لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفضل شيخ. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. آية 65. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم شيخ أيمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا وحال الإخوة؟ ولو زدت ورحمة الله لزدنا وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا جزاك الله خير. وأنت فجزاك الله خيرا. طيب أقرأ شيخنا؟ تفضل. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق رحمه الله قال وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين أي من أجل إرجافهم وترهيبهم. فقال مخشن بن حمير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقاتلتكم هذه لمقالتكم. قال رسول الله صلى لمقالتكم الله هذه. الله يبارك فيك شيخنا جزاك الله خير. قال وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر رضي الله عنه أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. قال فانطرق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن بن حمير يا رسول الله قعد باسمي قعد بي اسمي واسم أبي عفوا قعد باسمي واسم أبي. فكان الذي عفى عنه في هذه الآية فكان الذي نعم. عفي يا شيخنا عندكم هكذا أم عفا؟ هو عفا عفا، لكن مفروض بالألف. فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. جزاك الله خير. قال: وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. نعم، وصح أنه أنهم تعلقوا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا تسمعنا؟ نعم نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني قالوا إنه كان حديث الركب نقطع به الطريق. وقلنا ما قالوا طبعا ما رأينا. شيخنا لا نسمعك. نعم. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا نزلت الآيات ورأوا هؤلاء الذين قيل لهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وقالوا إنه كان حديث الركب نقطع به السفر. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما أكثر من يستهزئ بالدين، ومن يستهزئ بالشرع، من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بسنته. فأي نوع من الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله وسنته، كل ذلك داخل في هذا الأمر. قد يقول الإنسان كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالحذر الحذر من الاستهزاء أو السخرية أو الضحك بشيء من آيات الله وشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزأ بعضهم بعض السنن فعاقبهم الله من ذلك. مثلا رجل رأى أصحاب الحديث يسرعون إلى الدرس فقال لهم رفقا: لا تكسروا أجنحة الملائكة. يقول ذلك استهزاء، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع. فهذا الرجل ابتلاه الله بأن يبست رجله في مكانها وسقط عياذا بالله باستهزائه بذلك. وهذا كثير وكثير جدا. هناك يعني كتاب اسمه صب العذاب على من سب الأصحاب، فبعضهم كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بهم، فكيف بمن استهزأ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالحذر الحذر، حتى النكت التي تقال ويذكر فيها بعض الآيات أو بعض الأحاديث يخشى على صاحبها من الكفر عياذا بالله. وقد ذكر العلماء إجماع أهل العلم على أن من استهزأ بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من الدين أنه يكفر كفرا أكبر بهذا. وأما إن فعل شيء من ذلك ليس على سبيل الاستهزاء وإنما على سبيل استبعاد هذا الشيء أو استغرابه فلا يكفر بهذا، قد يأثم. نعم شيخ، أنا لو أعدت هذه الفائدة الأخيرة الله يبارك فيك. أقول الاستهزاء بالله أو آياته أو شيء من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من سنته هذا يكفر. وقد يفعل الإنسان بعض هذا أو بعض هذه الأشياء أو تخرج منه بعض هذه الكلمات ولا يكون قاصدا لها، كأن تخرج عن على سبيل الخطأ، بمعنى مثلا الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهل هذا قاصد لهذه كلمة أو لا؟ لا، لم يقصدها. موسى عليه السلام لما ألقى الألواح وهي من التوراة هل يكفر؟ حاشاه، وإنما من الغضب فعل أمرا لم يشعر به. وكذلك من قال كلمة من كلمات الكفر الأكبر إذا فعلها وغير منتبه لها ولا قاصدا لهذا القول أو هذا الفعل فإنه لا يكفر إن شاء الله تعالى. وهذا كثير في الأحكام الشرعية. أما إن كان قاصدا فعلها ولكن لم يقصد ما يترتب عليه من الذنوب فهذا قد يعني يكفر إذا كان كفرا أكبر، أو كانت معصية فهو ذنب كبير، وهكذا يختلف باختلاف الكلمات والأحوال والأشخاص والمقاصد. نعم سمحت. نعم شيخنا، بعض التلاميذ تجدهم من المؤلفة قلوبهم، فيعني إذا سمع حديثا في الجنة والنار وأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا دخل إلى النار وإلى الجنة ورأى ما فيها، أو اطلع على النار عفوا لم يدخل ودخل إلى الجنة، فهو يعني يستبعد هذه الأمور، طبعا لقلة علمه. أولا ما حكمه؟ ثانيا كيف يتعامل مع هؤلاء؟ الله يبارك فيك. نحن قلنا إذا كان جاهلا بهذا الأمر ولم يتربى على الدين وحصلت منه بعض الكلمات فمثل هذا يعني قد يعذر ويعلم وينبه إن هذا كفر وهذا كذا. يعني كثير ممن هو في هذا العصر بسبب الجهل وسبب ما يسمع يعني يستبعد كثيرا من المسائل الشرعية ويستغربها بل وقد يستنكرها لعدم علمه بأنها من الدين، لكن لو تأكد أنها من الدين نحن يعني نظن أنه لا يقول مثل هذا الكلام، لكن يظن هذا يعني لا يثبت أو من الأحاديث الضعيفة أو من الأشياء المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنده صحة ذلك. نعم. جزاك الله خير. ما يبارك فيك. تفضل شيخ أسامة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول المصنف عليه رحمة الله يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها، أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات ينبغي أن نعرض أنفسنا على صفاتهم كي نحذرها ونعلم من أنفسنا، لأن النفاق دركات ورتب وشعب وهو متفاوت، يعني قد يكون في واحد خصلة من صفات المنافقين وقد يكون في خصلتين أو ثلاث أو أربع وهكذا، فصفاتهم مخالفة تماما لصفات المؤمنين. فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأما المنافقون فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فلا يعنون على خير وهذا من شؤمهم ولا ينكرون شرا بل يأمرون به عياذا بالله ولا ينفقون إلا وهم كارهون كما قال هنا ويقبضون أيديهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نسوا ذكر الله عز وجل فليكثر المسلم من ذكر الله ليخرج من هذه الصفات وليتصدق ليخرج من هذه الصفات صفات المنافقين عياذا بالله. وورد في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس حتى إذا مالت الشمس للغروب قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهنا قال نسوا الله أي نسوا ذكر الله فنسيهم عاملهم معاملة من نسيهم ولكن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا الله لا ينسى أحدا لكن بمعنى هنا كما قال اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا على سبيل المقابلة. ووعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم فهي حسبهم جهنم وبئس المصير وهم في الدرك الأسفل يعني الكفار والمشركون هم أعلى منهم وهؤلاء أسفل منهم. لماذا عاملهم الله؟ لأنهم عاملوا الله بالخديعة فعاملهم الله بذلك. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. نعم نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.